أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باشرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى يومئذ المساق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق فخلق فسوى

الصدر. وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر الضالين ولا الضالين.